العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا بدأناه في هذا الدرس لما يتعلق بعلم الأصول، ولا بأس أن نتابع ما بدأنا فيه من هذا العلم، وإن كان قد يصعب كثيرا أو قليلا على بعض الإخوة، لكننا سنراعي فيه إن شاء الله حال طلبة الذين يودون استكمال ما بدأوه في علم أصول الفقه، والإخوة الذين يودوا معرفة الأحكام الفرعية المتعلقة بهم في حياتهم اليومية. فدرسنا ومتابعتنا لما بدأناه فيما يتعلق بأحكام القياس، وقد رأينا عندما بدأنا في هذا الباب أن القياس هو نوع من أنواع الأخذ بالأدلة لمعرفة الأحكام الشرعية، وأنه من خصائص المجتهدين، وأنه أصل لا بد منه في هذه الشريعة، شريعة الإسلام، لأن الشريعة الإسلامية كما هو معلوم شريعة جاءت خاتمة لجميع الشرائع، ولهذا كانت عامة لجميع الناس والأحوال والأزمنة والأمكنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولهذا أيضا كان من أسسها وأصولها أن تكون قابلة للشمول والعموم لبيان كل ما يتعلق بالناس في حياتهم من أحكام إلى أن تقوم الساعة، ولا تكون كذلك إلا إذا كان من قواعدها العامة وأصولها الكلية ما يمكن أن تدخل تحته جميع الجزئيات، ومن ذلك مشروعية القياس الذي هو إلحاق فرع لم يقم عليه نص ولا إجماع لا بد له معرفة حكمه، فيلحق هذا الفرع بما عرف فيه أو ورد فيه نص أو إجماع بناء على علة أو وصف جامع بينهما أو شبه كما رأينا في قياس الشبه أو مصلحة كما هو معلوم عند كثير من أهل العلم. إذن فالقياس من أهم طرق ووسائل معرفة الأحكام، وقد رأينا يعني الكلام على حقيقته وشروطه وأركانه إلى آخر ما ذكر الشيخ من شروط صحة العلة أو من أدلة وطرق ومسالك العلة. وهنا نحن يعني في المسائل الأخيرة لهذه المسألة، وهو كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجري القياس، يعني يمكن أن يكون هناك قياس في أسباب الأحكام؟ قال: هل يجري القياس في الأسباب والكفارات وفي الحدود أو لا يكون؟ هل يجوز؟ نحن رأينا أن الجمهور على العلم يكاد يكون إجماع إلا ما عرف عن الظاهرية أنهم ينكرون القياس، لكن الجمهور على العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم والأئمة المشهورين الأصحاب الأتباع أو أصحاب المذاهب المتبوعة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وأتباعهم وأقرانهم ومن كان قبلهم من التابعين ومن جاء بعدهم من أهل العلم، الجميع يقول إن القياس دليل شرعي تستنبط منه الأحكام أو تعرف بواسطة الأحكام. لكن هل في كل الأشياء أو في بعضها؟ هناك قاعدة معلومة مقررة أن القياس إنما يكون صحيحا ويبنى عليه الحكم ويجوز للمجتهد أن يعمل به إذا توافرت شروط معينة فيه، ومن أهم شروطه ألا يخالف نصا شرعيا بل يؤخذ من النص الشرعي، ومن أهم شروطه أيضا أن يكون هناك جامع بين الفرع والأصل حتى يلحق الفرع بالأصل لوجود هذا الجامع وهو العلة أو الشبه أو المصلحة والمقصد الشرعي العام الذي تقرر بالأدلة المتوافرة. فإذا عرف المعنى شرط صحة القياس أن يعرف المعنى في الأصل في المسألة التي ورد فيها الدليل شأن من نص أو إجماع. إذا عرف معناها وحكمتها أو عرف معناها الوصف الذي بنيت عليه عرف وأن هذا الحكم ما بني إلا لهذا المعنى في ضمن المجتهد في الغالب. إذا عرف المعنى جاز القياس. أما إذا لم يعرف المعنى كان من الأشياء غير التي لا يدركها العقل أو من التعبديات، فهذا باتفاق أهل العلم أنه لا يصح القياس فيه. مثل المقدرات يعني تقدير عدد الركعات الصلوات، تقدير عدد فروض يعني الأصلاة المفروضة، يعني هذه الأشياء المقدرة التي ما يمكن للعقل أن يقول كيف أن الشرع الله سبحانه وتعالى جعل صلاة الظهر أربعا لحكمة كذا أو لدليل كذا أو لمعنى كذا، ما يستطيع. لماذا النبي لم تقول خمس ركعات أو ثلاث ركعات؟ هذا ما أمر تعبدي يعني ما يدخل فيه، ليس فيه معنى يعرفه العقل، فلا يقال يقاس والله كما أنه مفرض الظهر أربع يمكن يكون يعني العصر أربع تقاس العصر أربع، لا العصر أربع والظهر أربع، وكما نص عليها الدليل الشرعي وجاء به جبريل فصله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نعرف المعنى لماذا كانت أربع ولم تكن خمسا أو ثلاثا مثلا وهكذا. فهذه الأمور التي يسموها تعبدية نأخذها تعبدا ونسلم بها ولا نقص عليها، لكن أكثر الأحكام حتى في العبادات لها معاني معينة يعرفها المجتهد، يعني مقاصد معاني تحقق مقاصد شرعية يعرفها المجتهد من إما من خلال الدليل النص أو الإجماع كما رأينا من قبل، أو من خلال الاستنباط أن هذا الحكم الشرعي ما جعل إلا لتحقيق غرض شرعي. مثلا ولكم في القصص حياة يا أولي الألباب، الله سبحانه وتعالى شرع القصص لماذا؟ هناك علة واضحة معروفة يعني لحكمة الزجر والردع وحماية الأنفس إلى آخره. إذن ورتبه وقال يجب القصاص، يعني إذا حصل قتل عمد عدوان يقتص من الفاعل. لماذا؟ لأنه قتل عمدا عدوانا، عندنا وصف ظاهر منضبط نعرفه، من حصل منه ذلك نطبق عليه على أي واحد يحصل منه. إذن فالأحكام الشرعية أكثرها معروفة المعاني ولهذا تكون معللة، وإذا كانت معروفة المعاني وكانت معللة جاز القياس عليها. وبعضها غير معروفة المعاني يعني غير مدركة المعاني، نعم لها معاني وحكم ومقاصد لكن قد لا نطلع عليها لأنها تعبدية محضة فلا نقيس عليها. طيب هذه قاعدة معروفة أنه إذا عرف المعنى جاز القياس، لكن هناك بعض المسائل أو بعض الأمور مختلف فيها، هل يدرك معانيها فيقاس عليها أو لا تدرك معانيها فلا يقاس عليها أو لا تثبت بالقياس، أو أن يعني لإثبات معاني فيها قد يترتب عليه أمر غير معروف غير مشروع مثلا أو شيء من هذا. هذا فيه نوع خلاف مثل ما هذا. هنا هذه مسألتنا لهذه الليلة. قال الشيخ ويجري يعني يمكن يجوز القياس ويجري القياس في الأسباب يعني أسباب الأحكام. لماذا شرع هذا الحكم؟ سببه في الأسباب. حد الزنا مثلا هو أو حد الحد 100 جلدة على الزاني ما هو؟ قال لك الزنا، فعل الزنا. القصاص يعني القتل، ما سببه الحكم؟ ما سببه القتل عمد العدوى الزنا. طيب هل يجوز أن يقال إن الجلدة 100 جلدة على الزاني أو الرجم يعني للزاني المحصن هذا سببه الزنا؟ إذن ننظر هل هناك شيء يشابه الزنا فيوجد مثل هذا الحكم؟ قالوا اللواط. فهل اللواط يلحق بالزنا بأنه يجب الحد على حد الزنا على فاعله أو أن له حكما آخر؟ أو أن له حكمها. كذلك قالوا مثلا السارق ورد النص بحده السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والسارق في الشرع في اللغة معروف من أخذ المال خلسة، وفي الشرع هو من أخذ المال خلسة وله شروط من حرز مثله وأن يكون نصابا وكذا. فهذا السارق شرعا يعني السارق في عرف الشرع هو من أخذ المال من صاحبه خلسة، وهذا هو شروط أن يكون من دار نصاب وأن يكون له شبهة في ملك إلى آخر. هذا السارق يسمى سارق. قد ورد النص الشرعي بأنه يقام لأنه يجب أن يحد، يعني يحد تقطع يده إذا ثبت عليه. والسارق والسارقة تقطع أيديهما. سارق من أخذ مالا بغير مالا محترما مملوكا من حز مثله بشروط. والنباش والطرار والإيش يسمى من يعني النشال، هذه الأسماء كلهم هؤلاء يصدق عليه أنه يأخذ المال من حرز مثله، من حرز مثله. وإذن هل ينطبق عليه معنى السارق فيحد حد السارق، أو لا ينطبق عليه معنى السارق ويحتاج إلى حكم آخر؟ ليش؟ لأن أهل العربية سموا هذا نباش ولم يسموه سارق، والله سبحانه وتعالى قال والسارق والسارقة فقطع يدهما. إذن هذا سارق وذاك نباش. من هو النباش؟ النباش الذي يأخذ ما في القبور، يعني الأكفان وما يتوقع أن يكون قد دفن مع الميت، يعني إذا كان سنا أو ضرسا من ذهب أو كذا إلى آخره، إذا دفن مع، يعني الذي يتعمد للقبور فينبشها ليخرج ليخرج ما فيها من يعني أكفان ونحوه، الكفن ونوعها يعني. هذا سمي نباش، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، هل تسميته نباش ولم يسمى سارق يعني يختلف بسببها الحكم عليه بأنه لا يحد حد السارق، أو أن هذه التسمية لا تضر ما دام المعنى واحد؟ هذا شيء. شيء ثاني أيضا اختلفوا بسبب آخر، والمسألة الفرعية وليست فيه في موضوعنا كأصولي، ولكن مسألة فرعية. يقول هل المال الذي أخذه أو من القبر مالا أو القبر حرز يعتبر للمال الذي لما هو فيه من المال أو لا؟ حتى لو كنا يلحق بالسارق، لكن السارق ما أخذ المال من حرز مثله والقبر ليس حرزا، يعني مسألة تخرج. لكن أصل الخلاف في هذه أن هل نبش القبور يعتبر مثل، يعني يعتبر مثل السرقة سببا في إيجاد الحد أو لا؟ محل خلاف. والخلاف هنا إيش؟ في جعل هذا سبب مثل ذلك. طبعا لا في خلاف بين أهل العلم أن السرقة سبب لإقامة الحد. طيب هل نبش القبور سبب لإقامة حد السرقة؟ في خلاف. يقول يعني هل يلحق سبب شيء بآخر باعتباره سببا؟ هذا واحد. كذلك كما قلنا مسألة الزنا واللواط، هل يلحق اللواط بالزنا في إقامة الحد أولا اللواط حكم آخر، كما ورد عن بعض الصحابة أنه يرمى من شاهق إلى آخره، كما ورد في القرآن الكريم عن قوم لوط. كذلك الكفارات. إذا فنحن عندنا مسألة خلافية في مسألة هل يجري القياس في الأسباب؟ فإذا ثبت لدينا أن هناك شيئا معينا جعله الشارع سببا لمشروعية حكم، أن ننظر فإذا وجدنا شيئا مثله نلحقه به فنجعله سببا كالنباشي مع السارق وكاللائط مع الزاني، هذا واحد. كذلك الكفارات، الكفارات المشروعة في الإسلام، الله سبحانه وتعالى قرر كفارات معينة، كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة القتل وكفارة اليمين، وردت بها النصوص الشرعية والإجماع متفقون على ذلك. هل يجوز أن نجعل أو ننظر أو ينظر المجتهد أو الفقيه في جعل في فرض كفارة على عمل معين لأنه يشبه ذلك الذي وجبت فيه الكفارة بالنص والإجماع؟ يعني هل يقاس في الكفارات؟ هذه مسألة خلافية. ومن أمثلتها مثلا الله سبحانه وتعالى أوجب الكفارة في القتل الخطأ، أوجب الكفارة في القتل الخطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فإيش؟ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى آخره. لا، فذكر الدية والكفارة في الخطأ، ولم يذكر الكفارة في القتل العمد العدوان، لم يذكر الكفارة في القتل العمد العدوان، فلم يأتي النص ولا الإجماع، لم يأتي النص ولا إجماع في أنه يجب على القاتل عمدا عدوانا بالإضافة إلى الاقتصاص منه أو بالإضافة إلى الدية، تتنازل أهل المقتول عن هذا أن يكفر عن هذا الفعل ما ورد في النص. فهل يقاس القتل العمد العدوان في وجود الكفارة عليه على الخطأ أم لا؟ هذه مسألة، هذه مثال، واختلفوا فيها أهل العلم. الإمام الشافعي يقول نعم، ورواية عن الإمام أحمد يقول نعم، من قتل عمدا عدوان بالإضافة إلى ما يجب عليه من القصاص أو الدية يجب عليه أن يكفر. ويقولون قد وجبت الكفارة في القتل الخطأ وهو أقل إثما، ففي القتل العمد العدوان من باب أولى، يقولون كذلك. لكن المخالفون يقولون لا، هذا من باب القياس في الكفارات، والكفارات شرعت لمعنى خاص بها، هذا المعنى هو رفع الإثم عن من فعل، أو يعني تقليله عن من فعل هذا الفعل، وذلك مقدار لا نعلمه نحن، يعني ما ندري يعني هل الكفارة ترفع إثم العمد كما ترفع إثم الخطأ، بينهما فرق. الخطأ هذا ما تعمد أن يقتل كذا إلى آخره، فكانت الكفارة كافية لرفع هذا الإثم أو نعم. أما قتل العمد العدوان فلا يكفي فيه إلا توبة نصوح، والله سبحانه وتعالى يغفره بعد أن يعني يأخذ المقتول أو أولياءه حقه. فيقولون هذا الفعل لا تجزئ به الكفارة، فليس يعني فلا يكون مثالا للقتل الخطأ. والشافعي الإمام الشافعي هو رواية عن الإمام أحمد، الذين يقولون في وجوب الكفارة في القتل الخطأ العمد، يقولون إذا وجبت في القتل الخطأ فهي في القتل العمد من باب أولى، لأنه فعل أثم فيه فيحتاج إلى ما يكفره. فمسألة خلافية، إذا لأن الشرع جعل القتل الخطأ سببا للكفارة، سببا للكفارة، يعني بمعنى أن والكفارة هذه أمر مراد به رفع الإثم أو تخفيف الإثم عمن فعل ذلك، وهذا معنى قد لا يطلع عليه المجتهد، فلا نقيس شيئا على كفارة على كفارة. لكن الآخرون يقولون معنى واضح، ويمكن أن يلحق شيء بشيء أو كفارة بكفارة. كذلك مثلا الحديث ورد في مسألة الإفطار في نهار رمضان بالوقاع بالجماع، حديث الأعرابي المشهور المعروف، يا أعرابي إلى صلى الله عليه وسلم يشكو ويقول يعني يشكو حاله، قل رسول الله هلكت وأهلكت، إلى آخره سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا صنعت، قال واقعت أهلي في نهار رمضان وأنا صائم، قال اعتق رقبة، إلى آخر الحديث. فأوجب عليه إيش؟ كفارة، وهي عتق رقبة، فإذا ما استطاع في إطعام صيام شهرين متتابعين، فإذا ما استطاع في إطعام 60 مسكينا. هذه الكفارة ورد بها النص في ماذا؟ في القصة المعروفة له أنه واقع جامع أهله في نهار رمضان. طيب اختلفوا هل يلحق بالجماع في وجوب الكفارة الأكل والشرب؟ من أفطر بأكل وشرب هل تجب عليه الكفارة أو لا تجب عليه الكفارة؟ في خلاف من أهل العلم، منهم من قال يجب، من أفطر في نهار رمضان عامدا متعمدا من غير عذر ولو بأكل وشرب وليس بجماع، بأكل وشرب، وجب عليه مع القضاء وجب عليه الكفارة. وقالوا هناك علة واضحة معينة، وهي أنه هتك حرمة نهار رمضان، فسواء كان بجماع أو بغيره فالكل في ذلك واحد، فهذا يلحق بذلك. وغيرهم يقولون الحديث ورد ورسول سأل سؤالا وجاء الجواب، فرتبس جواب على السؤال، فكان ذلك خاصا بتلك الحالة، يعني كل من حصل مثل حال ذلك الأعرابي وجب عليه. أما الأكل والشرب وكذا فيجب فيه القضاء والتوبة ولا تجد فيه كفارة. إذن هذا محل خلاف في الأصل، لأنه هل تقاس كفارة على كفارة، وبناء عليه جاءت مسائل الفروع التي اختلفوا فيها. كذلك من مسائل الكفارة التي وقع الخلاف فيها بسبب خلاف في قياس الكفارات، الله سبحانه وتعالى أوجب الكفارة في قتل الصيد، في قتل الصيد للمحرم وفي قتل صيد الحرم، لكنه نص ورد النص على الايش؟ المتعمد، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من متعمدا. طيب هل يجوز إلحاق القتل الخطأ، قتل الصيد خطأ، بمن قتله متعمدا فيجب عليه الكفارة في هذا، يعني الجزاء؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من أوجبه وقال هذا المقصود أنه إتلاف، لصيد الحرم وإهلاك له سواء كان متعمدا أو غير متعمدا، لأن موجودة فيه فيجب عليه أن الكفار. النعم يختلفان من حيث الإثم، من تعمد فهو آثم والمتعمد غير آثم، لكن أما الكفارة فتجب على هذا وعلى هذا. وكثير من العلم منهم الإمام الشافعي وغيره والإمام أحمد يقول لا، بل في مذهب الإمام أحمد يوجبها، في مذهب يوجب الكفارة، يوجب يعني جزاء الصيد، الله سبحانه وتعالى فجزاء هذا نوع من الكفارة. قالوا يعني اختلفوا في هذا بناء على إلحاق كفارة بكفارة أو شيء بشيء من باب الكفارة. كذلك من باب اختلافهم في الحدود، حدود تأتي إلى مسألة الأسباب، يعني هل يقاس حد على حد، حد على حد يعني حد الزنا الواقف قاس على حد الزنا في موجبه. يقول الشيخ يقول ويجري القياس في الأسباب كما رأينا وفي الكفارات وفي الحدود، يعني يجوز. وهذا مذهبه، المذهب الذي يذكره هو قول الحنابلة وجمهورهم، وهو قول الشافعية. إذن الحنابلة والشافعية وغيره بعض الفقهاء الآخرون الآخرين يوافقونهم على ذلك خلافا للحنفية. الحنفية يقولون الكفارات والحدود والأسباب لا يجوز القياس فيها، ولهم دليلهم سنرى. وكذلك بعض المالكية ومنهم الحاجب في مسألة الأسباب، وكذلك يعني يقول لا تجري القياس الأسباب. لماذا؟ إذن طريقة قوم أو يعني بعض أهل العلم يقولون يجوز إجراء القياس الأسباب والكفارات والحدود، ورأينا بعض الأمثلة الفرعية المبنية على هذا، وبعضهم يقول لا يجوز. لماذا؟ ما هو الدليل لهؤلاء ولهؤلاء؟ أما الذين يقولون بجواز إجراء القياس في الأسباب والحدود والكفارات، من أهم وأظهر أدلتهم إجماع الصحابة. يقولون الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم على القياس، على أن القياس حجة شرعية، وهذا هو دليل القياس أصلا. وإجماعهم على القياس لم يفرقوا فيه بين قياس على الأحكام الجزئية وبين قياس في الكفارات والحدود وكذا والأسباب. يقولوا أجازوا الصحابة، أجازوا واستعملوا وعملوا بالقياس في الأحكام وفي الأسباب في الكفارات وفي الحدود، فهذا إجماع منهم ولا فرق، ولم يفرقوا بين هذه وبين غيرها. إذن فيجوز القياس ما دام المعنى معلوم. يقول لنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على القياس في من غير تفصيل، من غير تفريد، هذا واحد. ثم من هذه مسألة مما ورد فيه عن الصحابة أنهم أخذوا بها، قال ولأنهم قالوا، يعني الصحابة قالوا في السكران إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فيحد حد المفتري. هذه العبارة، هذه الجملة منقولة عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقصة حصلت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي عهد يعني نعم في عهد الخلافة الراشدة، وقاله علي بمحضن من كبار الصحابة ووافقوه. ما هي المسألة؟ في مسألة يعني تحديد حد السكران، حد السكر، ما هل هو 80 جلدة أو 40 جلدة أو أقل أو أكثر. طبعا النصوص الواردة في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بضرب أو بجلد، بضرب من حصل منه السكر، يعني يضرب بالخفاف والنعال وأطراف الثياب باللخاف، اللخاف هو ما يعني قطع الجلد، والنعال وأطراف الثياب يضرب. وبعض الصحابة عندما روى هذا قال وقدره تقديرا، يعني تقديرا بنحو 40 جلدة، يعني ما ورد فيه نص محدد بأنه 40 أو 80 أو كذا. فلما كان في عهد الخلفاء الراشدين في عهد عمر رضي الله عنه، وتكاثر الناس في حصول في يعني الإقدام على هذا، طبعا قل الوازع الديني، وهذا معلوم أنه كلما تأخر الناس وبعدوا عن عهد عصر النبوة كلما يعني كثر فيه التفريط في الأحكام الشرعية. فلما فعرض الخليفة ذلك على الصحابة فترأوا فيه اجتهادا، لأنه مجال اجتهاد يجوز الاجتهاد فيه، فنظروا وقالوا لا بد من تحديد مسألة الضرب بإرقاص الثياب وكذا إلى آخره، يعني إن كانت هي إشارة منه عليه الصلاة والسلام لأن تكون هناك عقوبة مناسبة رادعة. فهل هذه الآن هي مناسبة لهؤلاء الناس الذين تكافروا أو أكثروا من هذا أو كذا؟ نظروا فقال علي رضي الله عنه هذه القولة المعروفة ليحدد المقدار الذي يجب. طبعا معلوم أن الحدود لا يجوز تجاوزها، الحدود لا يجوز، يعني ما ثبت حدا شرعيا يعني 80 جلدة 100 جلدة كذا إلى آخره، لا يجوز للحاكم ولا للقاضي ولا للمفتي ولا للمسلم أن يتجاوز الحد ويقول لا يعني أوجب 80 لا ما يصلح هذا بالذات لازم يجوز 100 ها أو كذا، لا الحدود معروفة لا يجوز تجاوزها. لكن هذا حد السرقة ما جاء النص بتحديده قطعا، فهنا كان فيه مجال للاجتهاد فاجتهدوا فوجدوا أن السكر سبب في القذف أو وسيلة لحصول القذف وهو السب والرمي بالزنا للناس، لأن من سكر هذا يعني يقول ما لا يعلم، وإذا هذا ربما يقول قولا هو افتراء، والافتراء اللي هو الرمي بالزنا للمسلم المحصن يوجب حد القذف، وحد القذف 80 جلدة. إذا فقاسوا حدا على حد من حيث تحديد المقدار الذي يجب فيه. فيقول هذا دليل على أن الصحابة اجتهدوا في مسألة الحدود فيما فيه مجال للاجتهاد، اجتهدوا في مسائل الحدود فيما فيه مجال للاجتهاد. نقف هنا قليل حتى نؤكد ما سبقا قلناه، وهو أنه لا يجوز القياس إلا إذا عرف المعنى، إلا إذا عرف المعنى وكان والمقصود الشرعي. حد القذف 80 انتهى. طبعا المقصود بحد القذف هو حماية الأرض، حماية أعراض الناس حتى لا يجرؤ الناس على يعني يرموا المقصنات الغافلات المؤمنات وعموم المؤمنين بغير حق إلى آخره. وضع الشرع جازر أو رادع مانع وهو هذا الحد، وحدده 80. قد يقول قائل لا ما دام المقصود الزجر فلما لا يكون 100 ولا 150 ولا كذا حتى يكون أشد الزجر؟ لا، ما دام حده ونص عليه الشرع وقال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة حددها ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذه أمور زائغة أخرى يعني متعلقة بذلك الفعل، لكن تحديد 80 جلدة جاء به النص، فلا يمكن للصحابة ولا لغيرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيد فيه أو ينقص منه. لكن حد السرقة ما جاء وقال اجلدوه 40 جلدة مثلا، لو جاء النص بأنه 40 ما جاز للصحابة أن يتجاوزوه، لم يجز لهم، ولكن جاءت الروايات بأنه كان يضرب، يعني كذا قدره بعض الصحابة تقديرا بنحو من 40 تقدير، ليس من باب الحد والنص من الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان فيه مجال للاجتهاد فنظروا أي الحدود التي ورد تحديد مقاديرها يشبهه، وجدوا أن هذا الفعل وهو السكر أقرب إلى القذف لأنه يؤدي إليه فيأخذ حكمه من حيث تحديده أو من دار حده. إذن قالوا جاز لهم أو فعلوا ذلك صحابة في الحدود، إذن فليجوز القياس في الحدود إذا وجد المعنى المناسب. يقول وهو قياس سببي، يعني من باب قياس الأسباب، وبالتالي قياس الحدود قياس سبب على سبب لإثبات ماذا؟ إثبات حد شرعي. ثم الدليل الآخر للذين يقولون بالجواز، ولأن منع القياس، الذي يقول بمنع القياس إن كان مع فهم المعنى يمنع، وهو يقول حتى لو فهم المعنى فالقياس في الأسباب والحدود ممنوع، يقول فهذا تحكم، تحكم فتحكم. كيف تحكم؟ يعني قول بلا دليل وترجيح بالغير مرجح. نحن عندنا القياس أنه إذا وجد المعنى جاز القياس، فإذا وفهم المعنى وهنا إذا قلت بأنه لا يجوز القياس في الأسباب والحدود والكفارات مع فهم المعنى، نقول لك ليش؟ لماذا؟ ما الفرق بين الحدود والأسباب والكفارات التي فهم معناها وبين غيرها مما تجيز القياس فيه إذا فهم المعنى؟ ما الفرق؟ لا بد أن تذكر الفرق. إذا قلت هناك معنى ومعلوم ومع هذا أمنع، نقول هذا تحكم لأنه قول بغير دليل وترجيح من غير مرجح. يقول ولأن منع القياس يعني في هذه الأشياء في الأسباب والحدود والكفارات إن كان مع فهم المعنى فتحكم وتشهم، أقول بالنهوى بالتشهم، وإلا يعني وإن كنت تقول إنه يمنع القياس في هذه الأشياء لأنه ما هناك معنى مفهوم نقول لك هذا وفاق اتفاق محل اتفاق بيننا وبينكم أنه إذا لم يوجد معنى معلوم فلا يجوز القياس في هذه الأشياء ولا في غيرها. لاحظ إذن هذا دليل وجه قوي للاستدلال. يقول نحن وإياكم متفقون على أنه يجوز القياس إذا فهم المعنى وأنتم تقولون في الأسباب والحدود والكفرات لا يجوز. نقول لكم ننظر هل تقولون بذلك وإن فهم المعنى أو إذا لم يفهم المعنى. فإن قلتم يمنع القياس في الأسباب والحدود وإن فهم المعنى كما في مسألة حد السرقة تكبيرها وحد القتل، إن قلتم حتى ولو فهم المعنى فنمنع القياس نقول هذا تحكم ترجيح غير مرجح أخذ غير دليل. وإن قلتم لا احنا نمنعه لأنه لا يفهم المعنى نقول أنا هذا محل اتفاق بيننا وبينكم إذا لم يفهم المعنى فلا يجوز القياس سواء كان في الأسباب والحدود أو في غيرها. نعم. قال دليل ثالث أو وجه ثالث في الاستدلال، قال ولأنه مفيد للظن وهو متبع شرعا، يرجع إلى القاعدة الأصل وهو يقول إننا إذا نظرنا إلى شيء بجعله سبب لحكم شرعي ووجدنا فيه شبها ومعنى يشترك فيه هو وما قد جعله الشارع سببا لذلك الحكم الشرعي، فهذا الشبه أو هذا الوصف الجامع يفيد عندنا يحصل عندنا نحن المجتهدين أو الفقهاء في هذه المسألة.